أن يتحلل المفرد بالحج والقارن بعمرة بأن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر من رأسه ناويا التحلل بعمرة ويبقى بمكة حلالا يستمتع بما أحل الله له من كل شيء حرم عليه بالإحرام ثم يحرم بالحج يوم التروية في اليوم الثامن من ذي الحجة ويكون عليه هدي التمتع وهذا الهدي هدي نسك وليس بهدي جبران بل هو هدي نسك شكر لله جل وعلا الذي يسر له العمرة والحج في سفرة واحدة فإن استطاع الهدي فبها ونعمت ويحمد الله على ذلك وإن لم يستطع فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله أن يصوم 3 أيام في الحج والأفضل أن يصومها في اليوم 7 و8 و9 من ذي الحجة وإن قدمها قبل هذه الأيام فلا بأس إن قدمها بعد التحلل من العمرة وصام 3 فيجزئه ذلك ويؤخر 7 حتى يصل إلى أهله وينتهي من أفعال الحج هذا هو الأفضل له وإن استمر قارنا أو مفردا بالحج ولزم إحرامه إلى يوم العيد فذلك نسك صحيح إلا أن الأفضل التمتع وعليه إذا كان قارنا شاة يذبحها في مكة يأكل منها ويتصدق ويهدي وأما المفرد بالحج إذا قدم مكة مفردا بالحج ولم يكن أحرم بعمرة في أشهر الحج فليس عليه هدي فالهدي على التمتع على المتمتع وعلى القارن وأما المفرد بالحج فليس عليه هدي وعلى المسلم أن يحرص أن يكون حجه موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجتنب ما نهى الله جل وعلا عنه يجتنب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام السيء ويحفظ يده ويحفظ قدمه ويحفظ سمعه فلا تمتد يده إلى ما حرم الله ولا تمشي رجله فيما حرم الله ولا يوجه سمعه ولا بصره إلى ما حرم الله، فيغض بصره عن النظر إلى المحرم، ويحفظ سمعه عن استماع المحرم. والله جل وعلا أمر المسلم بغض بصره وأمر المسلمة بذلك في كل أيام حياته، ويتأكد عليه حفظ اللسان والسمع والبصر واليد والقدم في أيام حجه، لأنه في عبادة منذ خرج من أهله إلى أن يعود إليهم، فهو في عبادة من أحب العبادات إلى الله جل وعلا، فلا يؤذي إخوانه ولا يتعرض لهم بأذى، لا بأموالهم ولا بأبدانهم ولا بأعراضهم، فيحفظ نفسه من الأذى ويسعى في إيصال الخير إليهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالمسلم يتقرب إلى الله جل وعلا بالإحسان إلى إخوانه المسلمين، يتقرب إلى الله جل وعلا بالإحسان إلى إخوانه المسلمين، فيحسن إليهم بالكلام الطيب والفعل الطيب، ومد اليد بالمساعدة والإعانة فيما يستطيعه، فيكون أداة خير ونفع دائما وأبدا. ويتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. وإذا كان المسلم في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته ويسر له أموره، ووفقه للصالحات. فالمسلم يتقرب إلى الله جل وعلا بإيصال النفع والخير إلى إخوانه المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، دائما وأبدا وفي كل حياته، وخاصة في أيام حجه. لينال بذلك الثواب العظيم من الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. ومن كان مفردا او قارنا احببنا له ان يفسخ اذا طاف وسعى ويجعلها عمره، الا ان يكون معه هدي فيكون على احرامه. القادم الى مكة مفردا بالحج او قارنا بين الحج والعمرة وقد ساق الهدي، فليس له ان يتحلل من احرامه قبل ان يذبح هديه يوم العيد، فيتحلل اذا طاف، يتحلل اذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر ونحر هديه فيتحلل التحلل الأول. أما إذا لم يسق الهدي فالأفضل له أن يفسخ إحرامه بالحج أو بالحج والعمرة فيكون معتمرا فقط متمتعا بالعمرة إلى الحج. فقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى، أي ساق الهدي معه، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، يعني يقف بعرفة ويبيت بمزدلفة ثم يشرع في بقية أفعال الحج، رمي الجمار والطواف بالبيت والحلق أو التقصير. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل. الرمي والحلق والتقصير والطواف مع السعي إذا كان عليه سعي. ومن لم يكن، يقول صلى الله عليه وسلم: ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت، طواف العمرة، وبالصفا والمروة السعي، وليقصر وليحلل، يلبس المخيط ويتطيب ويستمتع بزوجته ويفعل كل ما حرم عليه بالإحرام. بقية الحديث: ثم ليهل بالحج وليهدي هدي التمتع، ومن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. متفق عليه. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري ومسلم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان مفردا بالحج أو قارنا ولم يسق الهدي بأن يتحلل بالطواف والسعي والتقصير، ثم يحل بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة يوم التروية، ويكون عليه هدي التمتع. ومن لم يستطع فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأما من لا هدي معه ممن كان مفردا أو قارنا فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج وينوي عمرة مفردة فيقصر ويحل من إحرامه ليصير متمتعا. له ذلك ما لم يقف بعرفة، فإن وقف بعرفة فلا يحل له أن يتحلل حينئذ، لأنه دخل في ركن من أركان الحج، فلا يفسخ الحج إلى عمرة، وإنما يفسخ الحج إلى العمرة ما دام لم يقف بعرفة. يقول المؤلف رحمه الله: وبما ذكرناه قال الحسن ومجاهد وداود. وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز له ذلك، قالوا لأن الحج أحد النسكين فلم يجوز فسخه كالعمرة. وقالوا روى ابن ماجة بإسناده عن الحارث بن بلال المزني عن أبيه أنه قال يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن أتى؟ قال لنا خاصة. هذا مما استدل به من يقول لا يفسخ حجه إلى العمرة. ومن الأدلة كذلك ما روي أيضا عن المرقع الأسدي عن أبي ذر قال كان ما أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة ونحل من كل شيء أن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون جميع الناس. هذان الدليلان اللذان استدل بهما من قال لا يفسخ المفرد والقارن نسكهما إلى العمرة. وهذان الدليلان غير صالحين للاستدلال. يقول المؤلف رحمه الله ولنا من الأدلة على جواز فسخ الحج إلى العمرة، ولنا أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، وثبت ذلك في أحاديث كثيرة متفق عليهن بحيث يقرب من التواتر والقطع بذلك. ولم يختلف في صحة ذلك وثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أهل العلم فيما علمناه. يقول المؤلف وسئل إبراهيم الحربي عن فسخ الحج فقال قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل رحمه الله يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة. يقوله سلمة للإمام أحمد، فقال الإمام أحمد وما هي؟ ما هي هذه الخلة التي تستثنيها؟ قال تقول بفسخ الحج. فقال أحمد رحمه الله قد كنت أرى أن لك عقلا، عندي 18 حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك؟ وقد روى فسخ الحج ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وأحاديثهم متفق عليها ثابتة في الصحيحين، وقد رواه غيرهم وأحاديثهم كلها صحاح. قال أحمد روي الفسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وعائشة وأسماء والبراء وابن عمر وسبرح الجهني، وفي لفظ حديث جابر قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده وليس معه عمرة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، صبح رابعة. أهل ذي الحجة بالحجة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، والرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبح رابعة، يعني صباح يوم الأحد، الخميس والجمعة والسبت والأحد. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الأحد، اليوم الرابع من ذي الحجة، لأنه معروف أن يوم عرفة هو يوم الجمعة، فيكون هلال ذي الحجة في يوم الخميس. قدم يوم رابعة يوم الأحد، صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا، يقول جابر، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، قال: حلوا وأصيبوا من النساء، يعني أحلوا الحل كله، لأن ليس بعد الإصابة من النساء شيء، هي آخر الحل. قال: فبلغه، بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس تكلموا، قال: فبلغه عنا أننا نقول: لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ليال. خمس ليال: ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وليلة الأربعاء وليلة الخميس وليلة الجمعة، وصبح يوم الجمعة صبح عرفة. إلا خمس ليال أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا من المني. هذا قاله الصحابة بعضهم لبعض: كيف نحل ولم يبقى على عرفة إلا خمس ليالي؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك خطيبا فيهم وقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون. فحلوا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بالحل الإحلال، فحلوا: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني ما سقت الهدي ولحللت معكم. قال: فحللنا، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعنا وأطعنا. قال: فقال سراقة بن مالك: متعتنا هذه يا رسول الله، لعامنا هذا أم للأبد؟ يعني هذه المتعة خاصة بنا في هذه السنة أم هي عامة؟ فظنه محمد بن بكر أنه قال: للأبد. متفق عليه. يقول: فأما حديثهم فقال أحمد، روى هذا الحديث الحارث ابن بلال المتقدم. فمن الحارث ابن بلال؟ يقول الإمام أحمد أنه مجهول، ولم يروه إلا الدراوردي، وحديث أبي ذر رواه مرقع الأسدي. فمن مرقع الأسدي؟ شاعر من أهل الكوفة، يعني ليس من أهل الحديث، صنعته الشعر. ولم يلق أبا ذر، هو روى عن أبي ذر رضي الله عنه ولم يلق أبا ذر. قال: كانت متعة الحج لنا خاصة، لأن أبو ذر رضي الله عنه الذي قال متعة الحج لنا خاصة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أفيقول بهذا أحد؟ المتعة في كتاب الله، ليست لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، بل هي في كتاب الله، لأن الله جل وعلا يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقد أجمع الناس على أنها جائزة. قال الجوزجاني: مرقع الأسيدي ليس بمشهور، ومثل هذه الأحاديث في ضعفها وجهالة رواتها لا تقبل إذا انفردت، فكيف تقبل في رد حكم ثابت بالتواتر؟ مع أن قول أبي ذر من رأيه، وقد خالفه من هو أعلم منه، وقد شذ به عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فلا يلتفت إلى هذا، وقد اختلف لفظه. ففي أصح الطريقين عنه قوله مخالف لكتاب الله تعالى، لأنها لهم خاصة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، فلا يحل الاحتجاج بها، يعني بهذين الحديثين. وأما قياس في مقابلة قول رسول الله فلا يقبل، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المفرد والقارن بالتمتع فلا يقبل في ذلك لا قياس ولا حديث ضعيف. وفسخ الحج إلى العمرة جائز في مواطن كثيرة، في من فاته الحج وفي من أحصر عن عرفة. وبفسخ الحج إلى العمرة يكون متمتعا ويكون أتى بنسكين لا بنسك واحد، وأصاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فسخ الحج إلى العمرة صار متمتعا، وحكمه حكم المتمتعين في وجوب الدم عليه، لأنه يجب عليه هدي لتمتعه، يذبح في مكة أو داخل الحرم في منى ومزدلفة، كلها يجوز الذبح فيها، وهو دم نسك ليس دم جبران، فيأكل منه ويتصدق ويهدي. والله جل وعلا يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن منكم أهدى فليطب البيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي، ومن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. متفق عليه. متى يقطع التلبية المتمتع؟ قال ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن، لأنه بدأ في أفعال الحج، في أفعال نسكه عمرته، لأنه يستجيب يقول لبيك لبيك، فوصل بدأ بأفعال الحج يسكت عن التلبية. إذا استلم الركن. وبهذا قال ابن عباس وعطاء وعمرو بن ميمون وطاووس والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال ابن عمر رضي الله عنه وعروة والحسن يقطعها إذا دخل مكة. والقول الثالث يقطعها إذا رأى بنيان مكة. المعتمر متى يقطع التلبية؟ عندما يبدأ الطواف. القول الثاني عندما يدخل مكة. القول الثالث حينما يرى بنيان مكة يقطع التلبية. والدليل على الأول الذي هو الثابت ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر. ولأن التلبية إجابة إلى العبادة وإشعار للإقامة عليها، وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها وهو التحلل منها، والتحلل يبدأ بالطواف والسعي، فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل، فينبغي أن يقطع التلبية كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة. المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الركن أو بدأ بالطواف، والحاج يقطع التلبية إذا بدأ في رمي جمرة العقبة. يقول رحمه الله: باب صفة الحج. نذكر في هذا الباب صفة الحج بعد حل التمتع من عمرة حل المتمتع من عمرته، ونبدأ بذكر حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بعضه. قال جابر رضي الله عنه، ذكر الحديث: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج قبل الإسلام، ومن بقايا دين إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فكانت قريش تقف في المشعر الحرام يوم عرفة ولا ينصرفون منه إلا بعدما تطلع الشمس من يوم النحر، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كي ما نغير، يعني كي ما ننصرف من المشعر الحرام إذا طلعت الشمس، تطلع عليهم الشمس من جهة ثبير الجبل، فإذا طلعت عليهم الشمس نفروا إلى منى. فيقول جابر رضي الله عنه: كانت قريش لا تشك أن الرسول نازل بالمشعر الحرام على ما كانوا عليه، ولكن لم يفعل، بل سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقف في المشعر الحرام يوم عرفة، بل خرج كسائر الحجاج ووحد الحج عليه الصلاة والسلام بأن الموقف يوم عرفة لجميع الحجاج، لأهل مكة وغيرهم، لقريش وغيرهم من الناس، كله يوم عرفة يقفون بعرفة. يقول رضي الله عنه: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس، يعني مالت إلى جهة الغروب وقت الزوال، دخول وقت صلاة الظهر المبكر. حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصوى فرحلت، يعني وضع عليها الرحل، فركب عليها صلى الله عليه وسلم، فأتى بطن الوادي، يعني وادي نمرة، مكان المسجد الحالي، مسجد نمرة، جزء منه القبلي في نمرة خارج عرفة، والشرقي منه في عرفة. فنزل بها حتى إذا نزل في نمرة حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. الخطبة قبل الصلاة، خطب صلى الله عليه وسلم خطبة عرفة، يبين للناس شعائر حجهم عليه الصلاة والسلام. فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كحرمة يومكم هذا يوم عرفة، يوم من أيام شهر ذي الحجة في شهركم هذا شهر ذي الحجة في بلدكم هذا مكة. فشدد صلى الله عليه وسلم في الدماء في حرمة الدماء والأعراض والأموال. ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. كل ما كان من أمر الجاهلية موضوع غير مقبول ومردود، وإنما هو تشريع سماوي رباني، شرع من الله جل وعلا أوحاه على رسوله صلى الله عليه وسلم. والإسلام حرب للجاهلية، لأن الجاهلية من تشريع الناس ومن اختيارهم وعلى حسب أهوائهم وميولهم، ويختلف هذا باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأشخاص. هذا الشيء حرام اليوم وغدا عندهم يكون حلال، وهذا الشيء حلال وغدا يكون حرام، وهذا حرام على رعاء الناس حل لكبرائهم، وهكذا. هذا تشريع الجاهلية. ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. الإسلام فصل، مجيء الإسلام فاصل بين الزمان السابق والزمان اللاحق. الأول جاهلية معقوبة ومتروكة، وما كان من أمر الجاهلية فهو مردود وغير مقبول. وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. يقول كل المطالبة بدماء في الجاهلية موضوعة وغير مطالب بها، وأول شيء نضعه هو دم ابن عمي، دم ابن ربيعة بن الحارث، قتلته هذيل في الجاهلية، فلا مطالبة الآن بشيء من أمر الجاهلية. وربا الجاهلية موضوع، لأن الربا من أمر الجاهلية ومن فعل الجاهلية، والربا حرب لله ورسوله، والمرابي محارب لله ورسوله، وآكل الربا يوم القيامة يقوم من قبره كالمجنون مصروع. يعرف أكلة الربا بكبر بطونهم كالبيوت العظيمة، يقومون فيسقطون، تثقل بهم بطونهم والعياذ بالله. ولهذا قال بعض السلف: ما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابي. قال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ترك الربا، فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل يستطيع أحد أن يحارب الله ورسوله؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فتوعد الله المرابي بهذا الوعيد الشديد، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا وعيد شديد. ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوه، فإن لم تفعلوا، لم تتركوا الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خذ رأس مالك والزائد اتركه. يقول عليه الصلاة والسلام: وربا الجاهلية موضوع. الربا من أمر الجاهلية، ليس من الإسلام، والربا من أخلاق الجاهلية ومن معاملات الجاهلية لا من معاملات الإسلام. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب. بدأ صلى الله عليه وسلم بالأقربين، وضع ربا العباس كله، للعباس رأس ماله، لأن العباس كان يرابي في الجاهلية كغيره من الناس. فما استثنى صلى الله عليه وسلم ربا عمه ولا قريبه، وإنما بدأ بكل ما كان من أمر الجاهلية بقوله موضوع، وأول شيء هو ما يخصنا آل محمد صلى الله عليه وسلم. وأول ربا أضع من ربانا، يعني قريش عبد المطلب، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء قائلا: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن، للرجال عليهن درجة، ولكم عليهن ألا يؤطئن فروشكم من أحدا تكرهونه، فإن فعلنا فقد أخطأنا وأسأنا، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم، للنساء على الرجال، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولما جاءت امرأة تسأل عن حق زوجها قال لها صلى الله عليه وسلم: زوجك هو جنتك وهو نارك. هو جنتك بالطاعة، والسمع له والاستجابة في غير المحرم هو جنتك، وإلا فهو نارك. وإذا باتت المرأة ساخطا عليها زوجها سخط الله جل وعلا عليها. وإذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الأمر شديد، وحق الزوج على زوجته عظيم، وحق الزوجة على زوجها المعاشرة بالمعروف، وأن يطعمها مما يطعم ويكسوها، والتعاون بين الزوجين واجب من واجبات الإسلام. التعاون بين الزوجين بالمعروف، فطاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب والأم وسائر الأقارب. فلو منعها الزوج من زيارة أبويها وجب عليها أن تمتنع ولا تلزمها الزيارة. ولا يليق بالزوج الصالح العاقل أن يمنع زوجته من زيارة أبويها إلا إذا خشي منهم إفسادها فله ذلك. بقية الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. كتاب الله، من اعتصم به نجا، من تمسك به سعد في الدنيا والآخرة، ومن حاد عنه ضل. تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، وهو باق محفوظ لأن الله جل وعلا تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتاب الله بأيدينا الآن، والحمد لله كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحفظ الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أراد له البقاء. التوراة والإنجيل عهد الله لليهود بحفظ التوراة، وعهد للنصارى بحفظ الإنجيل فضيعوهما. ولم يعهد الله جل وعلا لأحد بحفظ القرآن، وإنما حفظه جل وعلا وحماه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في حق أهل الكتاب: بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا على الكتابين فضيعوهما بإرادة الله جل وعلا وحكمته، وتكفل بحفظ القرآن العزيز. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، لأن كل إنسان سيسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ما قولك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فما أنتم قائلون؟ قالوا، أجاب الصحابة رضي الله عنهم قائلين: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. هذه صفة خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات إلى أن أدى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فصلى الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم في أول وقت الظهر بعدما خطب صلى الله عليه وسلم الخطبة البليغة، بين فيها صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة مما فرض الله جل وعلا على عباده، ثم بعد الخطبة قام المؤذن فأذن كما يفعل أئمتنا اليوم والحمد لله. بعدما تنتهي الخطبة يقول المؤذن فيؤذن، ثم تقام الصلاة فيصلي الإمام ومن معه الظهر ركعتين، ثم يصلون العصر بعدها ركعتين بأذان واحد وإقامتين. ثم بعد ذلك يقول جابر رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه فاستقبل القبلة. حالة الدعاء بعرفة يكون المرء مستقبل للقبلة ولا يستقبل الجبل، إلا إن كان الجبل بينه وبين القبلة فحسن، فيكون الجبل بينه وبين القبلة ويستقبل القبلة ويدعو. وأما أن يستقبل الجبل ويجعل الكعبة خلفه فهذا خلاف السنة، والحج صحيح لو فعل جهلا فحجه صحيح. كلها موقف، ولا يشرع الذهاب الى الجبل جبل عرفة او جبل الرحمة كما يسميه بعض الناس، لا يشرع الذهاب اليه، وانما المشروع الوقوف بعرفة في اي مكان منها، اجلس واستقبل القبلة وتضرع الى الله جل وعلا، سواء كان جبل عرفة خلفك او عن يمينك او شمالك او امامك سواء. ولا ينبغي للحاج ان يرهق نفسه بالسير والذهاب فيشق على نفسه في غير مرضاة الله، وربما اصابه المرض وعجز عن بقية المناسك بفعله، وهو يظن أنه بذهابه إلى الجبل على هدى وهو على غير هدى، فيلزم مكانه الذي ينزل فيه ويستقبل القبلة ويكثر من الدعاء. يقول جابر رضي الله عنه: فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وهردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام، يعني سحبه جذبه إليه حتى لا تسرع، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يرد رأسها إليه حتى لا تسرع، حتى إن رأسها لا يمس موضع الرحل الذي راكب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجذب زمامها حتى لا تسرع، ليشرع صلى الله عليه وسلم لأمته لأن عليهم الهدوء والسكينة، ويأتي من قوله كما هو واضح من فعله صلى الله عليه وسلم. وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، إلزموا السكينة، السكينة منصوب على الإغراء، إلزموا السكينة السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. الحبل هو الكثبان من الرمل أو طرف الجبل الصغير، يرخي لها الزمام حتى لا يشق عليها الصعود حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين كما فعل في عرفة، ولم يسبح بينهما شيئا. التسبيح هو صلاة النافلة، يعني ما صلى بينهما نفلة، صلى المغرب ثم صلى العشاء. ولم يسبح بينهما ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. يشرع الراحة والنوم في مزدلفة بعد بذل الجهد والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا في عرفة، ليلة مزدلفة ليلة الراحة والنوم. حتى اختلف العلماء رحمهم الله هل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة أو لم يوتر. وفي حديث جابر: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، ما بقي وقت للوتر، فصلى الصبح حتى حين تبين له الصبح، يعني على أول طلوع الفجر، قام وصلى الفجر بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى، القصوى ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة. المشعر الحرام جبل صغير موضع المسجد الحالي الآن، كان في الأول جبل صغير يرقى عليه الناس، فمهد الطريق ووضع مكانه المسجد القائم المشعر الحرام، فدعا، دعا هناك عليه الصلاة والسلام مستقبلا القبلة شرفها الله الكعبة. فمن كان في المشعر الحرام، يعني في مزدلفة كلها مكان للتضرع والدعاء، متى وقت التضرع؟ من بعد صلاة الفجر إلى أن يسفر قبل طلوع الشمس. فاستقبل القبلة، إن كان المسجد خلفك فاستقبل القبلة ولا تستقبل المسجد، أو كان على يمينك أو على شمالك استقبل القبلة ولا تستقبل المسجد. إذا كان المسجد أمامك والقبلة أمامك فلا بأس، يعني إذا كان المسجد أمامك عرضا وإلا فلا تجتهد في أن تجعله أمامك، وإنما اجعل القبلة أمامك مستقبلا لها، استقبل القبلة في أي مكان أنت من مزدلفة. استقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. مخالفا في ذلك فعل الجاهلية، الجاهلية لا ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، والرسول انصرف قبل طلوعها. فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، مجموعات من النساء، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل يحجبه عن الرؤية، عن رؤية النساء، والفضل شاب صغير، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا يعني أسرع عليه الصلاة والسلام في بطن محسر، وبطن محسر بين عرفة بين مزدلفة ومنى، ليس من منى وليس من مزدلفة وهو حرم، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة التي هي جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، كحب الحمص وحب البندق وحب الباقلة، حبيبات صغيرة ليست بكبيرة ولا صغيرة جدا، رمى من بطن الوادي، رمى جمرة العقبة من بطن الوادي، جعل مكة على يساره ومنى على يمينه، واستقبل الجمرة الوسطى الجمرة العقبة ورماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، ولا يجوز الرمي من خلف الجمرة لأن الجمرة كانت ملصقة بالجبل فترمى من بطن الوادي، ولما محد الطريق وأزيل الجبل أمكن الرمي من الخلف، لكن وضع جدار حاجز من أجل أن يعرف الناس أنه لا رمي منها هنا، وإنما ترمى جمرة العقبة من بطن الوادي نصف دائرة، حوضها جعل حوضها نصف دائرة من أجل أن يعلم أن هذا مكان